نعم يحيى. نعم. ايش؟ صحيح. والله هذه مشكلة. اللي يمنع من القول بتكفيرهم أنهم متأولون، ما قصدهم القدح المطلق، لكن متأولون يرون أنهم هم على الحق، فلا أستطيع أن أقول أنهم كفرة باحتمال أن يمنع هذا تأويلهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.